فصل. ومن عقوباتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين. فإن الإحسان إذا باشر القلب، لأن يعني حقيقة الإحسان يا جماعة المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن عبد الله على هذا النحو وبهذه النفسية تراه يكون من أهل العصيان. ولا طبعا لما نقول من أهل العصيان ما نقصدش إن هو يعني معصوم، لا يأتي المعصية قط أبدا، وإلا لما نال أحد درجة المحسنين، لأن كل ابن آدم خطأ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المعنى أنه لا يكون من هؤلاء الذين صارت المعصية سجيتهم وصار لا يرى إلا عاصيا لله عز وجل، متقلبا في وحل المعصية وأضران المخالفة. هو ده اللي احنا بنقوله، يعني هذا لا يكون محسنا. فالعقوبة فالمعصية تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين. ولا شك أن حتى الولي لله عز وجل حال إتيانه المعصية لا يكون في درجات الإحسان خلاص. فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهده، وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها. فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة رفاقه الخاصة وعيشهم الهني ونعيمهم التام. يعني هي الرفق دي مش فاهمها هو تحت، حتى يعني زي كأنه مستشكلها يعني. طيب، فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين، فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، فإياكم والتوبة معروضة بعد. طيب نقرأ تاني ونشيل الحديث عشان نفهم الكلام. فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين، فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان خرج من دائرة الإيمان وفاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم، فإن الله يدفع عن الذين آمنوا، وفاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان، وهو نحو 100 خصلة كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. طبعا يعني لعل ما أقوله مشهور ويعرفه كثير منكم، إن لما نيجي يعني نمثل للإسلام والإيمان والإحسان فيمثلونها بدوائر، بعضها أضيق من بعض وبعضها داخل في بعض. يعني لو عايزين نمثل الإسلام والإيمان والإحسان يا جماعة هنرسم دائرة كبيرة، ودي هتبقى دائرة الإسلام، جواها دائرة أصغر ودي دائرة الإيمان، وجوه دائرة الإيمان دائرة أصغر ودي دائرة الإحسان. فتخيلوا بقى إن في شخص في الدائرة الكبيرة لكن ما هوش في ولا دائرة من الدائرتين الصغيرين، فده يبقى مسلم وليس بمؤمن ولا محسن. مفهومة دي؟ طيب واحد جوه الدائرة التانية، فده كده كأنه داخل الدائرة الكبيرة برضه، لأن اللي جوه الدائرة التانية اللي هي دائرة الإيمان دي هو برضه واقع في حدود دائرة الإسلام، فده مؤمن مسلم لكنه بره دائرة الإحسان، لسه ما دخلش دائرة الإحسان. واحد ثالث نقطة كده يعني يمثلها بنقطة كده جوه الدائرة، بقى جوه الدائرة الصغيرة خالص دي، فده حصل الثلاثة أمور: هو مسلم مؤمن محسن، فنقدر نقول كل محسن مؤمن ومسلم، وكل مؤمن مسلم. مفهوم؟ إنما مش كل مسلم مؤمن ولا كل مسلم محسن، خلاص. فيبقى الإنسان ربما يعني زي ما قلنا بقى، يعني يبقى محسن وليس بمؤمن، عفوا مؤمن وليس بمحسن، يعني لم يحصل خصلة الإحسان بعد. ده ممكن يقع. طيب، يبقى عشان يفهم بقى كلام ابن القيم، فابن القيم بيقول خرج عن الإحسان. طب هل يبقى في دائرة الإيمان؟ ممكن، وممكن ببعض الذنوب الكبار يخرج أيضا عن دائرة الإيمان أيضا، خلاص. ده اللي هو عاوز يقوله. طبعا الكلام ده يا جماعة يعني لا يؤخذ على إطلاقه هكذا، لأن في كلام كتير، عشان بس برضو في مسألة بقى إيه، ممكن ده هيدخل في مسألة الإيمان والكفر وكده، يعني مسائل كبيرة، وده ما هوش وقتها، ولا ده يعني إيه المقصود من الكتاب أصلا. قال: فمنها يعني من أجر المؤمنين الذي ذكره الله الأجر العظيم، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ومنها الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. يعني في قراءة، يعني ماشي، طبعا في القراءة، في قراءتنا احنا، في قراءة حفص، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طيب، ومنها استغفار حملة العرش لهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وتكلمنا عنها. ده كله يا جماعة من ثواب المؤمنين. ومنها موالاة الله لهم، لا يذل من والاه الله، الله ولي الذين آمنوا. ومنها أمره ملائكته بتثبيتهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ومنها أن لهم الدرجات، ومنها أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم. ومنها العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومنها معية الله لأهل الإيمان، وأن الله مع المؤمنين. وهنا المقصود المعية الخاصة، معية الله الخاصة، وإلا فالله عز وجل مع كل الناس بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. فهذا يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. لكن المعية المذكورة في هذه الآية معية خاصة، معية النصرة والتأييد، وأن الله مع المؤمنين ينصرهم ويؤيدهم على عدوهم، خلاص. وإحنا حتى في لغتنا العادية بنستخدم المعية بالمعنيين جميعا، مفهوم يا جماعة؟ يعني تقدر تقول إيه مثلا لو ابنك مثلا لعب شوية وما بيذاكرش، تقول له إيه؟ خلي بالك أنا معاك، أنا معاك. يعني إيه؟ يعني شايفك وسمعك واخد بالي إنك مقصر في مذاكرتك. دي المعية العامة، يعني في حق الله عز وجل هذه المعية العامة، اللي هو الله عز وجل مع كل الناس بعلمه وكذلك بقدرته وإحاطته لأعمالهم. المعية الخاصة بقى اللي هي زي ما برضو تقول إيه، مثلا قريبك بيتخانق وتقول له يروح اضربه وانا معاك، انا معاك، دي يعني ايه؟ يعني شايفك، هيعمل ايه بانك شايفه يعني؟ لا، وانا معاك يعني انا في ظهرك، انا هأيدك، انا هنصرك، مفهوم يا جماعة؟ فدي المعية الخاصة، خلاص. طيب، قال: ومنها معية الله لأهل الإيمان، وأن الله مع المؤمنين. فاستشعر هذا نوع من المعية، له يعني وقع في قلبك وانت ماشي كده ومعاك واسطة، رايح تخلص مصلحة ولا حاجة ومعاك واسطة، بتبقى داخل بنفس القلب اللي لو انت رايح ومعاكش الواسطة، ولا بتلاقي نفسك كده قلبك فيه نوع قوة كده ونوع طمأنينة ان معايا الواسطة الفلانية، وكل ما الواسطة دي كبرت تلاقي اطمئنان قلبك و يقينه بأن المصلحة هتقضى كبرت، مش كده؟ ولله المثل الأعلى، الله معك سبحانه وتعالى إن اتصفت بوصف الإيمان، وكلما ترقيت في درجات الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، يعني مش كل الناس، يعني دائرة الإيمان دي كمان يا جماعة، الدائرة اللي احنا قلنا فيها المؤمنين مش كل اللي فيها درجة واحدة، لا، الإيمان يعني ما احناش يعني إيماننا مش زي إيمان أبي بكر مثلا، ولا زي إيمان جبريل عليه السلام، لا، إيمان الناس يتفاوت. فكلما ترقيت في درجات الإيمان فكن على يقين أن معية الله تلك المعية الخاصة تزيد في حقك، واضح؟ طيب يبقى أنت وأنت داخل على أي مشكلة ولا على أي شيء كبير قبلك وواجهك في الدنيا، هيبقى قلبك بقى خايف ولا مطمئن؟ احنا لسه قايلين اهو، اللي معاه الواسطة داخل وقلبه مطمن. ده بقى يزيل عنك اشكالات، يعني اللي هو ايه، يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار والوضع كما وصفه ابو بكر، لو طأطأ احدهم رأسه لرآنا، يعني لا يفصل بينهم وبين الموت وبين الهلاك الا فقط ان يطأطئ احدهم رأسه. في هذا الموطن ماذا يقول صلى الله عليه وسلم الموصول بالله؟ اسكت يا ابا بكر، اثنان الله ثالثهما. شايفين يا جماعة هنا، خلي بالكم ده مين اللي معاه، اللي هو دلوقتي اضطرب، ده ابو بكر رضي الله عنه، اللي هو ايمانه لو وزن بايمان الامة كلها لرجح ايمانه رضي الله عنه وارضاه. لكن الناس برضو يعني ايه، مقامات. ففي الموقف ده ابو بكر، وخلي بالكم ابو بكر يا جماعة ربنا لم يصف ابا بكر بالخوف ولكن وصفه بالحزن، إذ قال لصاحبه إيه؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن، ما قالش لا تخف. مفهوم يا جماعة؟ أبو بكر ما كانش خايف، كان حزين على حال النبي عليه الصلاة والسلام. فبرضو الحتة دي يعني حطوها كده على جنب، يعني أبو بكر لم يكن خائفا ولكن كان حزينا. وفرق بين الخوف، يعني انت خايف من شيء مستقبلي اللي هو المفروض لو واحد في الموطن ده يوصف بالخوف لا الحزن. انا خايف يقتلونا، ما تقولش انا حزين يقتلونا، لا، الحزن بيكون على شيء اما واقع واما شيء ماضي، يعني تقول انا حزين على اللي حصل او انا حزين على اللي بيحصل، مش انا حزين على اللي هيحصل، لا تقول انا خايف يحصل، واضح؟ فإذ يقول صاحبي لا تحزن، فقالوا أنه كان حزن أبي بكر رضي الله عنه على حال النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو شايفه. طيب، على كل حال، ف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن، لأنه الموصول بالله، لأنه مش بس مؤمن، ده محسن وبلغ الغاية والرتبة العلية في درجة الإحسان كمان. فزي بالظبط كده، عشان احنا طبعا احنا للاسف بنضطر نشبهها يا جماعه بحاجات بتقابلنا في الدنيا علشان نفهم المعاني دي. فحضرتك كده زي ما بالظبط كده تكون وسطتك مثلا يعني رئيس الوزراء وانت رايح تطلع بطاقه اللي هي حاجه هايفه يعني، خلاص، فانت مهما قبلك ومهما حد هتلاقي نفسك ايه، قلبك مطمن. ليه؟ انا بس مجرد ما هطلع الكارت اللي معايا الدنيا كلها هتقف على رجل، ولله المثل الأعلى. فمهما حصل من مواقف، أبو بكر يقول له لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا، يقول أسكت، اثنان الله ثالثهما. والموقف الآخر، الراجل لما نام عليه الصلاة والسلام وبعدين صحي فلقى التاني واقف على رأسه بالسيف، قال من يمنعك مني؟ قال الله، فوقع السيف. استشعروا هذا المعنى، يعني فانت صحيت من فتحت عينك لقيت سيف على رقبتك، قال من يمنعك مني؟ قال الله، فوقع السيف منه فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي الحال. قال يبقى ده معنى المعيه يا جماعه بقى، يبقى استشعروا معنى المعيه واستشعروا ما يفوتنا ان فوتنا درجه الايمان التي يحصل معها المعيه، بيفوتنا كتير. عرفتوا ليه قلوبنا مضطربة على طول وخايفين وقلقانين من المستقبل وحزنانين على الماضي؟ ما احنا لو بلغنا درجة عالية من الإيمان لكانت المعية. فهتخاف من ايه ولا هتضطرب ليه ولا؟ قال ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومنها إعطاؤهم كفلين من رحمته وإعطاؤهم نورا يمشون به ومغفرة ذنوبهم. طبعا ده كله جاء في إيه، في آية واحدة، صح؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله وتكون كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا، إلى آخر الآية. قالوا منها الود الذي يجعله سبحانه لهم وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين. ومنها أمانهم سيجعل لهم الرحمن ودا، طبعا الآية، ومنها أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهنا يا جماعة نجمع بين الإيه؟ الأوصاف. هنا ربنا ما قالش فمن آمن فلا خوف عليهم، لا، قال فمن آمن وأصلح. يبقى تؤمن وتصلح ما فات من أيامك الفاسدة، وكذلك تصلح ما حولك. يبقى تصلح نفسك، تصلح ما يمكن إصلاحه من الماضي، وكذلك تصلح يعني اللي فايته صلوات يقضيها مثلا. يبقى كده آمن وأصلح، مفهوم؟ طيب واحد كان سبب في إفساد الناس يبقى يصلح ما أفسده، وكذلك تكون مصلح للمجتمع اللي انت فيه، لمن حولك، بالذات أقاربك مثلا. طيب فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوفوا هنا نفى الله عز وجل عنهم الخوف والحزن جميعا، يبقى لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمرهم، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم، ماشي. ومنها أنهم أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم وليلة 17 مرة على الوجوب، وعدد بقى لا حصر له على الاستحباب، 17 مرة اللي هو في الإيه، في كل ركعة أنت بتصلي كل يوم وجوبا 17 ركعة. إما بتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أو بتقول آمين عليها، والمؤمن كإيه؟ كالداعي، خلاص؟ ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير، وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان. فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه من دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه، ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين، أو لا يخرج بقى من دائرة عموم المسلمين، افتكروا بقى الثلاث دوائر اللي جوا بعض. فإن استمر على الذنوب وأصر عليها خيف عليه أن يرين على قلبه فيخرجه عن الإسلام بالكلية، يعني واحدة واحدة يأتي الكفر البواح بقى الذي يخرجه عن دائرة الإسلام أصلا. ومن هنا اشتد خوف السلف كما قال بعضهم أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر، عياذا بالله. فصل. ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، وهذا مشاهد وملاحظ في أحوالنا. الأيام اللي بنلخبط فيها ونقع في الذنوب تلاقي قلبك كده ضعف في الطريق إلى الله عز وجل، أو تعوقه، يعني إما تضعفه، تضعف السير، تعوقه. تعوقه يعني إيه؟ زي الفرق، تضعف يعني أهو ماشي لكن بضعف، كان الأول ماشي بنشاط بيقطع مسافة في مدة وجيزة، أضعفته بقى يقطع مسافة أقل في نفس المدة إلى الله عز وجل. تعوقه يعني توقفه شوية بس، مش على طول، لكن تعوقه يعني إيه، تخليه تأخره شوية، توقفه شوية، أو توقفه وتقطعه عن السير يعني بالكلية. بعد ما كان رايح لربنا انحرف، بقى ماشي في الدنيا، بقى حمار بالنهار جيفة بالليل، بالنهار في سقية شغلانة واثنين وثلاثة، يجي الليل ينام وتفوت صلاة الفجر وتفوت الصلوات في المساجد وما بيصلي السنن. وأنا هنا بتكلم عن يعني أنا دايما بركز يا جماعة على علينا عشان ما يجيش واحد يقعد يسقط الكلام على ناس تانية غير بتحضر. أنا بتكلم على اللي بيحضروا الدرس، على نفسي أول واحد، يعني أنا بتكلم عن نفسي، ماليش دعوة بغيري. خلاص، دي أحوالنا مع ربنا سبحانه وتعالى. قال لأن من الخذلان يا جماعة إنك تفضل كل ما نيجي نقرأ كلام زي كده تسقطه على غيرك وعلى من حولك، ده نوع خذلان بلا شك. وإحنا لسه قايلين أهو فوق إن ده نوع من نسيان النفس، إن كل الناس وحشة وكل الناس فيها عيوب وأنا زي الفل، أنا أجدع من غيري وأنا أحسن من غيري، دي بداية الهلاك. قال فلا تدعوه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه، يعني يا ريت وقف في مكانه، لا ده بيرجع كمان. فالذنب يحدو الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب، والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية يعني هذه القوة انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه، والله المستعان. فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا، المرض المخوف اللي هو المرض الذي يخشى منه الموت، ده المرض المخوف. فالذنب يا يموت القلب يا يمرضه مرض شديد قريبا يموت، أو يضعف قوته ولا بد، إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته ولا بد، حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، وكل اثنين منها قرينان. فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر المستقبل يتوقعه أحدث الهم، وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. يعني هو عنده إرادة لكن ما عنده قدرة، هذا عاجز. زي بالضبط الرجل اللي قاعد مقعد على كرسي، هو عنده إرادة يلعب كورة ويتنطط ويجري ويروح ويجي لكن ما عندهش قدرة انه يعمل ده كله، فده عاجز. طيب واحد عنده القدرة، يعني هو لو أمن مكانه هيعمل لكن ما عندهش إرادة، نقول له انت كسلان ليه كده ما تقوم؟ يعني انت ما ينفعش تروح تقول للرجل اللي قاعد على كرسي المقعد تقول له انت ليه كسلان كده ما تقوم تلعب معانا؟ صح يا جماعة؟ ما لا يصح هذا الكلام، ما ينفعش تقول له انت ليه كسلان؟ ليه؟ لانه ايه المعدوم عنده؟ القدرة مش الإرادة، فهمتوا؟ إنما مين اللي يصح إنك تقوله أنت ليه كسلان كده؟ اللي عنده قدرة لكن ما عنده إرادة، يلا يا فلان نقوم، يلا نصلي، يلا نصوم، هو عنده القدرة إنه يعمل ده لكن ما عندهش إرادة، فهذا يصح إن يقال عنه إيه كسلان. فلذلك قارن النبي صلى الله عليه وسلم بين العجز والكسل، لكلاهما سبب في تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح، لكن واحد لعدم القدرة أو لضعف القدرة، والتاني لعدم الإرادة أو ضعف الإرادة. والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. يعني الجبن يمنع بذل النفس، والبخل يمنع بذل المال، فهما قرينان. وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو قهر الرجال. يعني اللي بيستعلي عليك ده إما بحق ليه عندك حاجة كسر عينك زي ما بيقولوا، فهو ضلع الدين، وإن كان بباطل هو ظالم هو غشوم وعنده القوة والمنع اللي تخليه يعمل كده فهو قهر الرجال. والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته وفجأة نقمته وجميع سخطه. اللي عاوزين نطلع بيه يا جماعة من هذا الفصل، لأنه فصل مهم جدا، هو إنك ترى كل ما أنت فيه بسبب منك. يعني نبطل دايما نبص يعني خارجنا، خلاص. لا كل حاجة احنا فيها فبما كسبت أيدينا، مش بس كده، لا ده ويعفو عن كثير كمان سبحانه وتعالى. ولو أخذنا بكل ذنب نفعله ما ترك على ظهرها من داب، لكن برحمتي يؤاخذنا ببعض ذنوبنا فقط. فتلاقي حد سلط عليك، تلاقي حد مضايقك، تلاقي شيء معكناك، تلاقي نفسك أي مهموم ما انتش عارف ليه أصلا، كل ذلك بذنوبنا خلاص. فيبقى الحل التوبة والاستغفار والإقلاع والندم والرجوع واستقبال الله عز وجل مرة أخرى، وأن يمم وجوهنا قبل الآخرة، وأن نرمي الدنيا بقى اللي واخدانا دي وسحلانا ورا أظهرنا. ونقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.